حبايب الحلوين، كان يا مكان وزمان، كان في راجل عجوز وكان في بيته نخلة بلح. النجار يروح يقول له: يا عمي يا عجوز، انت مالكش سنان، هتاكل البلح ده كله؟ مش هتعرف تاكل ولا هتعرف تقرقش، ما تلم بلح النخلة وتدهولي يا عم. عم العجوز يقول: تعال لي بكرة أسألك سؤال صغير خالص خالص، سؤال من أوله لآخره أربع كلمات، وإن عرفته هديك كل البلح كله. بس وإنت خارج دلوقتي سلم لي على التلات معزات، هتلاقيهم برا واقفين، معزة بيضة ومعزة سودة ومعزة رمادي، معزاتي وأنا اللي مربيهم وبحبهم زي ولادي. طلع النجار شاف التلات معزات، ضحك وقال لهم: ازيكوا؟ مقمقوا التلات معزات وقالوا له: الله يسلمك. الفار يطلع بشنباته يجروا وراه التلات معزات، والنجار يمشي يقول: بكرة بكرة اجي العم العجوز يسألني سؤال اجاوبه عليه، يديني ايه؟ يديني كل البلح، اكل اللي اكله وارقش اللي ارقشه وبيع اللي ابيعه، اخد فلوس البلح اشتري بيها خشب واعمل سرير واعمل كنبة. وعم العجوز قلنا ايه كان عنده ايه؟ نخلة بلح. الخباز يروح يقول له: يا عمي يا عجوز، انت مالكش سنان، هتاكل البلح ده كله؟ طب ده انت حتى مش هتعرف تاكل، طب ده انت حتى مش هتعرف تقرقش، ما تلم بلح النخلة وتدهولي يا عم. عم العجوز يقول: فوت عليا بكرة هسألك سؤال صغير، سؤال من أوله لآخره أربع كلمات، وإن عرفته هديك كل البلح كله. بس وإنت خارج دلوقتي سلم لي على التلات معزات، معزة بيضة ومعزة سودة ومعزة رمادي، معزاتي أنا اللي مربيهم وبحبهم زي ولادي. وطلع الخباز شاف التلات معزات، ضحك وقال لهم: ازيكم؟ مقمقوا التلات معزات وقالوا له: الله يسلمك. بس الفار يطلع يهز ديله يجروا وراه التلات معزات، والخباز يمشي يقول: بكرة بكرة اجي العم العجوز يسألني سؤال اجاوبه عليه، يديني كل البلح كله، اكل اللي اكله وارقش اللي ارقشه وبيع اللي ابيعه، اخد فلوس البلح اشتري بيها الدقيق، اعجن واخبز خبيز كتير خالص. وكل الناس تروح لعم العجوز، وكل الناس يقول لهم: عم العجوز بكرة، وانا بكرة انا هسألكم سؤال اربع كلمات، بس وانتوا خارجين سلمولي على التلات معزات، معزاتي وانا اللي مربيهم وبحبهم زي ولادي. وكل الناس تقول: بكرة خلاص بكرة نجاوب على السؤال ونروح ناخد كل البلح، ناكل ونقرقش ونبيع. ولد صغير من الولاد شايل في ايده حتة خشبة يكتب عليها بالحجرة البيضة 1 2، والصغير يقول: اروح معاكم عند عمنا العجوز يمكن يديني انا كل البلح. النجار يسمع يضحك، والخباز يسمع يضحك، وكل الناس يسمعوا يضحكوا ويقولوا: انت تروح انت؟ اكتب اكتب، احسب، اكتب 1 واكتب 2، خليك في الكتابة وبس، احنا ولا بنكتب ولا بنحسب، لكن بنجاوب على اي سؤال، تعرف تجاوب زينا؟ بس الصغير يقول: هروح معاكو عند العجوز يمكن يديني البلح. وراح النجار، عم العجوز قدام البيت قاعد بياكل في البلح، مش عارف ياكل، اكمنه ملوهش سنان. النجار يقول: اكلني، انا ليا سنان. والنجار ياكل بلح، ياكل ويقول: فين السؤال يا عجوز، ما تسألني؟ والعجوز يقول: سؤال صغير خالص اربع كلمات، قل لي يا نجار، انت كلت كام بلحايا؟ هو ده السؤال، شوف سهل قد ايه. لو قلت لي انت كلت كام بلحايا هدي لك يا نجار كل البلح. النجار يقول: يا خبر، ده انا كلت من غير ما اخد بالي، وانا اعرف اللي كلته منين، اللي كلته خلاص، والله ما خدت بالي كلت كام بلحايا. العجوز يقول له: خلاص ما تاخدش خلاص كل البلح. والنجار زعلان وندمان يقول كلته وما خدتش بالي ليه، كلت من غير ما عد اللي كلته ليه، يا خسارة يا خسارة. برضو الخباز أكل البلح، وبرضو الخباز معرفش ياخد باله، وبرضو الخباز معرفش يرد على السؤال، معرفش أكل كم بلحاية. كل الناس كل الناس معرفوش، وكمنهم معرفوش خلاص ما أخدوش بلح. مين اللي رايح وماشي؟ ولد الحدوتة، برضو أكل البلح، وكل ما يأكل بلحاية يرمي النقاية للتلات معزات. عم العجوز يسأله، هي صغير انت كلت كم بلحاية؟ لو عرفت حديلك كل بلح النخلة كله. الصغير يقول اما يا خبر، ده انا ما خدتش بالي، ده انا ما عدتش، لكن استنى استنى، كل بلحاية كلتها كان فيها نقاية، وكل نقاية رميتها اكلتها التلات معزات. استنى اسأل التلات معزات واحسبها لك. والصغير سأل المعزات، انتوا قرقشتوا كام نقاية؟ المعزة البيضة قالت انا قرقشت نقايتين اتنين، والسودة قالت وانا قرقشت ادي اختي البيضة مرتين، والرمادي قالت وانا قرقشت ادي اختي السودة بالزبط. والتلات معزات قالوا بس خد بالك، الفار طلع هز ديله ولف شنباته وخطف مننا نقايتين. والصغير قال سهلة، دلوقتي أعرف كلت أنا كام بلحاية. المعزة البيضة أكلت نقيتين، والمعزة السودة أكلت قدها مرتين، تبقى السودة أكلت أربعة، والمعزة الرمادي قدها بالزبط، تبقى الرمادي أكلت أربعة، والفار خطف اتنين. نجمع اللي أكلوه كلهم بقى، اتنين البيضة وأربعة السودة يبقى ستة، وأربعة الرمادي يبقى عشرة، واتنين الفار يبقى اتناشر، يبقى كلهم كلهم قرقشوا اتناشر نقاية، أبقى أنا كلت اتناشر بلحاية، مش كده يا عجوز؟ وضحك العجوز وإدى الصغير كل البلح. حلوين، أهو صغير لكن أخد كل البلح، اكمنه بيعرف يحسب الأعداد. حلوين. اللي كتب الحدوتة نادر أبو الفتوح. نسمع سوا الغنوة. أدي صوابعنا عددهم عشرة، خمسة وخمسة يبقوا عشرة، خمسة وخمسة يبقوا عشرة، واحنا عرفنا نعد ونكتب من واحد ولغاية عشرة، من واحد ولغاية عشرة، واحد حبايبي الحلوين. بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه، توتة توتة، غنوة وحدوتة.